بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان هل من ترك صلاة الجماعة تقبل صلاته أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من سمع النداء فلم يجب يدل على عظم شأن الأذان، إذ أن سماعه يترتب عليه أحكام عديدة، من وجوب الإتيان إلى الصلاة، ومن فرار الشيطان إذا سمع الأذان وغير ذلك. المسألة الثانية قوله من سمع النداء فلم يجب يدل بمفهومه على وجوب إجابة نداء المؤذن والذهاب إلى المساجد للصلاة، ويدل له أيضا الحديث السابق هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. المسألة الثالثة قوله فلا صلاة له، استدل به بعض أهل العلم على بطلان الصلاة، يعني بطلان صلاة الفريضة إذا لم تؤد في المسجد، فجعلوا الإتيان بها في المسجد شرط لصحتها كالوضوء، فكما أن من صلى بدون وضوء تبطل صلاته، فكذلك من صلى في غير المسجد تبطل صلاته إذا كان هناك مسجد مقام لا في الصحراء. وإلى هذا القول ذهب بعض الحنابلة والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني أن صلاة الجماعة واجبة كما سبق في الحديث السالفة، ويأثم من ترك صلاة الجماعة في المسجد ومتوعد على ذلك، وتاركها متوعد بوعيد شديد من الهم بحرق بيته وهو متوعد بحرقه هو وبيته، ومن علامات النفاق والعياذ بالله. وهذا هو القول الراجح أنها واجبة وجوبا عينيا، فيجب على كل مسلم ذكر أن يصليها في المسجد إلا من عذر. ورد على القول الأول بأن هذا الحديث موقوف ابن عباس لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وممن حكم بوقفه ابن رجب والبيهقي وغيرهما من العلماء. قرأه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده لشرط مسلم، لأن بعض العلماء يرى وقفه. ثم بعد ذلك قال رحمه الله وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال صلى رسول أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان أن من دخل المسجد يجب أن يصلي مع الجماعة سواء صلى من قبل أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة، وقوله ترعد أي تضطرب أي تتحرك بقوة، وروي ترعد وترعد، وقوله فرائصهما الفرائص اللحم الذي بين الكتف والصدر، يعني فوق الثدي، هذه الفرائص فوق الثدي الأيمن والأيسر، هذه تسمى فرائص. وقوله في رحالكم، قوله في رحالنا أي قوله في رحالنا المراد أي في المسجد الذي في حينا الذي نسكن فيه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يدل على أن إظهار العبادة لتوثيق الحادثة ليس من الرياء، فهنا أخبر أنه صلى صلاة الصبح ليبين ماذا حدث فيها. المسألة الثانية قوله صلاة الصبح يدل على أن الفجر، صلاة الفجر يطلق عليها صلاة الفجر وصلاة الصبح شرعا. المسألة الثانية قوله: فلما صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فيه دليل على استنكار من دخل المسجد ولم يصلي. والمسألة الثالثة قوله: فدعا بهما، يدل على أن للإمام أن يستفصل عمن وقع في خطأ قبل الحكم عليهما. مسألة الرابعة قوله، المسألة الخامسة قوله: فجيء بهما ترعد فرائصهما، يدل على مهابة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. والمسألة السادسة قال: ترعد فرائصهما، يدل على ضعف ابن آدم، فخوفه يظهر على جوارحه. والمسألة السابعة قول: ما منعكما أن تصلي معنا، هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم إذ بادرهما بالسؤال لتعليمهما. المسألة الثامنة قوله: قد صلينا في رحالنا، يدل على جواز إقامة أكثر من مسجد في البلد الواحد إذا كان مترامي الأطراف. المسألة التاسعة قوله: قال فلا تفعل، يدل على النهي عن الجلوس في المسجد والناس يصلون الفريضة، وقد يدخل فيه النافلة أيضا. المسألة العاشرة قوله: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا معه، يدل على أن من دخل المسجد والإمام يصلي يجب عليه أن يصلي مع الإمام، سواء كان فريضة أو نافلة، سواء سبق لك أن صليت الفريضة في مسجد آخر أم لا. والمسألة الحادية عشرة قوله: ثم أدركتم الإمام فصليا معه، يدل على اهتمام الإسلام على الألفة وعدم الاختلاف، فلا يكون في المسجد من يصلي ومن لا يصلي. والمسألة الثانية عشرة قوله: فإنها لكم نافلة، يدل على صحة الصلاة إذا اختلفت النية، هم فريضة وهؤلاء نافلة، ويدخل فيه إذا صلى الإمام الظهر وأنت بنية العصر وهكذا. المسألة الثالثة عشرة: فإن لكم نافلة، يدل على أن الفريضة تعاد إذا كانت في مسجد آخر قد قيمت الصلاة فيه ولو كان وقت نهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة معه في صلاة الصبح وما بعد صلاة الصبح وقت نهي، وعليه أيضا لو كان ذلك في صلاة المغرب حتى لو تعدد الوتر، فالمغرب ثلاث ثم تعيدها مع الإمام ثم تصلي مرة أخرى مع الإمام ثلاثا، تصلي ثلاثا ثم تعيدها مع الإمام ثلاثا، إذ أن الحديث لم يبين أن الثانية مثلا تصلى شفعا، بل جاء الأمر بقوله فصليا معه، وهذا يعم جميع الفروض الخمسة. قرأه أحمد والثلاثة واللفظ قرأه أحمد اللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. الآن نعرض عليكم بيان بالصورة الفرائس، أين وضع الفرائس من جسم الإنسان. هنا هذا اللحم، هذه الفرائس بين الكتف، بين الكتف، هذا الكتف وبين الصدر، هذه الفرائس، هذه الفرصة، هذه الفرصة وهذه الفرصة الثانية، فإذا خاف الإنسان اللحم هذا يتحرك. وهذه صورة أخرى له، هذه فرائسة عضلات تتحرك. وهذه أيضا هذه العضلة من أولها، هذه الفرصة، وهذه نعم هذه أيضا الفرصة، عضلة بين الكتف والصدر، هذه عضلة أيضا، هذه الفرصة. يقول في زاد يعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومسافر. المسافر الذي ليس في الطريق أو مستوطن أو مقيم، لا في الطريق يعني بين مكة وجدة، بين مكة والمدينة صحراء بالحالك فتعذر، أو معك اثنين ثلاثة ما في مساجد تصلي في مكانك، جعلت الأرض المسجد وطهورا. يقول هل واجب الجماعة أو أن تكون في المسجد؟ الواجب المسجد، من سمع النداء فليجب هذا النداء ويأتي المسجد، ولا ما الفائدة من بناء المساجد؟ وأيضا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق لمسجده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخرج كل صلاة فريضة، يخرج يصلي ثم يعود عليه الصلاة والسلام. يقول ما ضابط المرض الذي يجوز له التخلف عن الجماعة في المسجد إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى المسجد؟ كل شخص حسب حاله، وهذا دين المفترض الإنسان يفرح ويسعى لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بالأعذار الساقطة أو الواهية حتى يظن في زعمه أنه يتخلف عن أداء عباده ويؤجر على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله عليم بذات الصدور. يقول تحريق البيوت المتخلف عن الصلاة هل هو حقيقة وباب الزجر؟ حقيقة هم، لكن منع بسبب ذلك. وكيف يجاب على تعرضه مع قوله السلام لا يحرق بالنار إلا رب النار؟ قد يكون هذا نسخ الحكم اللي هو التحريق، وقد يكون التحريق مأذون فيه من باب التعزير لترك الصلاة، كما أن الصلاة هي العبادة الوحيدة المأذون فيها بضرب من بلغ 10 سنوات. يقول لم يتضح إعادة الفريضة في وقت النهي، يعني من صلى صلاة الصبح بعدها وقت نهي حتى تطلع الشمس قيد رمح، فهذا الوقت وقت نهي، ومع ذلك إذا أتيت المسجد في وقت النهي والجماعة تصلي يجب أن تصلي حتى لو وقت نهي، فهي مما استثني من الصلوات في وقت النهي.